خير ما غنم. أذكروا الأمر لطه، أذكروا الأمر لطه، من له ضب تكلم يا جليلا يا جليلا. زدني بفرط الحب فيك تحيرا. الله الله. زدني بفرط الحب فيك تحيرا. الله الله الله الله. ورحا حشا بلا غنوة. تسعرى زدني بفرط الحب فيك تحيرا. وارحم حنشا بلظى فاسمح ولا تجعل جوابي لم ترى. الله الله الله. مين صلى على محمد؟ صلوا على الحبيب. وارحم حشا بلا غوات. وارحم

تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى أشجاني يرى. وتحدثوا بصبابتي بين الورى وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى يا أحبابنا ما عم نسمع الصلاة على النبي، صلوا على الحبيب. ولقد خلوت مع الحبيب. الله الله، اللهم صل على الحبيب. وبيننا سر أرق من النسيم بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا. الله الله الله. ولقد خلوت مع الحبيب. ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا. فأدر لحاقك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا. فأدر لحظك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا. الله الله. لم تدري بحال يمكن من الناس ونفائق وأرعى النجم والسائق تنام الناس ونفائق وأرعى النجم والسائق فبالله ارحم عاشق بحال الحب صار رسوم عزر يظنكم اللوم اللوم اللوم ولم تدري بحال اليوم نجمة لمعت ومن ذكاء الحمى ونشهد نجمة لمعت ومن ذكاء الحمى طلعت يا ليت الروح ما رجعت وتبقى في حماه امضوا بعزو يظلكم فاللوم اللوم اللوم ولم تدري بحالي يا ليت الصبح ما بانا كلا يرى ليت الصبح ما بانا كي لا يرانا إنسانا حبيب الروح وفانا بكأس يبرئ المسقوم يا عزو يظلكم فاللوم اللوم اللوم ولم تدري في حال يوم يا عزو يظلكم فاللوم اللوم ولم تدري الحال ما عرفته ولما منه خايف ما يحبك إلا أنه فيك عارف الحال ما عرفته ولا منه خايف ما يحبك إلا من هو فيك عارف وإذا عرفت ربي زالت عني الأقدار وشرح لي صدري وبدت لي أهل لمع الذكرى ربيع ففاح المسك من رياه طيبا أهل لمع الذكرى ربيع ففاح ففاح المسك من رياه طيبا وهذا مولد الخيرات وهذا مولد البركات وفى بلاد الشام فالتهنى نصيبا الله مين صلى على سيدنا محمد صلوا على الحبيب أهل مع الذكرى ربيع ففاح المسك سيدي أبو محمود زهي روح الله يسرك روح سيدي الله يسرك الله السلام عليكم ففاح المسك من رياه طيبا وجاء البشر والأفراح تبدو فجدد نوره غيثا رطيبا وهذا مولد الخيرات وافا بلاد الشام فلتهنى نصيبا فكم طاربا بذكرى فكم طاربا فكم طاربا بذكراك الليالك وكم طلبوا فكنت لهم مجيبا ولي في كل جارحة ثناء لعلي أن أكون لكم مجيبا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكم طربت بذكراك الليالي وكم طلبوك فكنت لهم مجيبا ولي في كل جارحة ثناء لعلي أن أكون لكم قريبا قريبا قريبا ولي في كل جارحة ثناء لعلي أن أكون لكم قريبا قريبا يا حبيبي فصلى الله من عن ياه دوما وهذا الحب قد أعطى حبيبا ودعيني وسلمني على هذه